بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم وحكم أهل التهويل. قال رحمه الله: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التهويل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد، فهذه الخاتمة مهمة لما اشتملت عليه من بيان إيرادات حول طريق المؤولة وما يورده كثير من الناس على طريق أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة من إرادات تتعلق بوجود التأويل في كثير من المسلمين وفي كثير من أهل العلم. وهذا الختم لهذه الرسالة في الحقيقة فائدته هو بيان طريقة التعامل الأمثل مع المخالف، وأنه ينبغي أن نفصل ونفرق بين الأقوال وقائليها. وهذا المنهج القويم منهج أصيل يدل عليه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه سلف الأمة، من أنه ينبغي التفريق في الحكم بين القول والقائل، فقد يكون القول كفراً أو بدعة أو فسقا ولا يثبت هذا في حق من قال به، لأن إثبات هذه الأحكام في القائلين تحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، تحتاج إلى نظر في توافر شروط انطباق الحكم وانتفاء الموانع. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتروى في مسألة التبديع قبل ذلك في مسألة التكفير والتبديع والتفسيق، والباب واحد يا إخواني. يقول قائل التكفير أخطر، نقول لا شك أنه أخطر من حيث النتيجة، لكن من حيث الوصول إلى الحكم بالكفر إذا كان الإنسان متساهلا في التبديع فسيؤول به الأمر إلى التساهل في التكفير، من كان متساهلا في التفسيق فإنه سيؤول به الأمر إلى التساهل في التبديع والتكفير. ولذلك هي نفسية واحدة وطريقة وآلية واحدة في الطريقة في التعامل. قد يقصرها الإنسان على التبديع أو على التفسير، لكن هذه الآلية التي فقدت تأصيلا علميا في التفسيق مثلا أو في التبديع مثلا، يوما من الأيام ستفقد نفس الآلية، ستفقد نفس ستوقع الإنسان في نفس الإشكالية في مسألة التكفير لفقدها التأصيل في التبديع والتفسير. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرته لمن ناظره في مسألة الواسطية وما تضمنت كان يقول: وأنا من أشد الناس أن ينسب رجل إلى تفسيق أو تبديع أو تكفير. وهذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لأن الباب واحد، فالذي يبدع في كل مسألة سيأتي يوم من الأيام ويفسق أو يكفر في مسائل من أفراد المسائل، كما أنه تساهل في التبديع فسيتساهل في التكفير والتفسيق. فينبغي التروي وضبط هذا الباب وإحكامه، وأفضل ما يحكم به الإنسان هذا الباب هو التفريق بين الأقوال وقائليها، وأنه لا يلزم من ثبوت الحكم في القول بكفر أو بدعة أو فسق أن يمتد ذلك إلى أصحاب هذه الأقوال ومن قال بها. الشيخ رحمه الله في هذه الخاتمة أورد إرادا فقال إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل بما تقدم من الدلائل والبراهين. فمن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل أي في الجملة، وإلا هم من يصنف في مثبتة الصفات، وهم ينقسمون الناس في الصفات ينقسمون إلى قسمين في الجملة، نفات ومثبتة. النفات هم الذين ينفون الصفات من المعتزلة والجهمية، والمثبتة هم الذين يثبتون الصفات وهم على درجات في الإثبات. فمنهم من يثبت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله وهم أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض، وهؤلاء في الجملة يصنفون بأنهم من أهل الإثبات، ولذلك يسميهم جماعة من أهل العلم بمثبتة الصفات لكونهم قد اتفقوا على الأصل وهو أن الله تعالى يوصف بالصفات، لكنهم اختلفوا فيما يثبت من هذه الصفات وما لا يثبت. نعم. يقول رحمه الله ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا الإيراد الأول. وكيف يكون باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان؟ هذه ثلاث إيرادات أوردها المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بمذهب الأشاعرة. ننظر إلى جوابه رحمه الله. قال قلنا الجواب، قال رحمه الله قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. هذا هو الذي تقدم في الجواب في المنع والتسليم. المنع أنه لا نسلم، والجواب الثاني التسليم. قال لو سلمنا لما كان في ذلك دليلا على صحة الطريق، لأن العبرة بما كان عليه إجماع سلف الأمة لا بالنظر إلى أكثر الناس، فالكثرة ليست دليلا على الصحة في كل الأحوال، بل الدليل على الصحة هو ما كان عليه عمل سلف الأمة وما كان عليه عقد سلف الأمة. أما الأكثر فإن الأكثر قد يكون ضالا، ولا يعني هذا أنه يلازم الكثرة الضلال، إنما المقصود أن الأكثر ليس معيارا ولا دليلا على الصحة، فقد يكون الصواب مع الأقل وقد يكون الصواب مع الأكثر، لكن المرجع في التصويب والتخطئة هو موافقة ما كان عليه سلف الأمة مما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. طيب، هذا جواب الإيراد الأول، وهو هل العبرة بالأكثر؟ الجواب لا، ليس العبرة بالأكثر، إنما العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، ولذلك قال العبرة بالإجماع. طيب، هل يمكن يقال في الرد على هذا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ الجواب لا، لأن هذه الكثرة ليست باعتبار عصر أو زمن، هذه الكثرة على امتداد الزمن، فكون الإنسان يستدل بهذه الآية على ضلال كثرة معينة ليس بصواب، لأنه قد تكون كثرة على صواب، فكيف تفعل بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض؟ فالكثرة المذكورة في الآية ليست كثرة في زمان أو في مكان أو في ظرف أو في قول، إنما الكثرة عبر القرون وتوالي الدهور، فينبغي أن يعرف في الاستدلال وأن مثل هذا لا يصلح في الاستدلال على بطلان، إنما هو في بيان أن أكثر الناس في ضلال، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال الله جل وعلا إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنون وما كان أكثرهم مؤمنون، وكما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. نعم، لكن هذا باعتبار امتداد الزمن، فلا يصلح الاستدلال على صواب كثرة في قول أو خطأ كثرة في قول. نعم، الجواب الثاني، الجواب على الإرادة الثاني، وهو كيف يكون باطلا، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. طيب، جواب الشيخ رحمه الله على هذا الإيراد من جزئين. الجزء الأول: لو سلمنا أن هذا عقد أبي الحسن الأشعري فإنه لا يلزم من ذلك صواب هذا القول، وأنه يجب اتباعه، لأن الأصل في الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء به وما كان عليه سلف الأمة، لا ما كان عليه إمام من الأئمة، فإن الأئمة بشر يخطئون ويصيبون، ولا أحد منهم يدعي العصمة لنفسه، كما أنه لم يزعمها أحد من أهل الإسلام لعالم من العلماء مهما علت قدمه وحسن ذكره وارتفع نصيبه من العلم، ليس هناك معصوم من أفراد أئمة المسلمين، إنما العصمة في المجموع لا في الأفراد. ولذلك لو سلمنا أن هذا هو ما كان عليه فليس دليلا على الصواب، لكون الإمام قد يخطئ ويصيب، والأئمة يحكم على أقوالهم وأفعالهم، ولا تحكم أقوالهم وعقائدهم وتنصب حاكما على قول الله وقول رسوله. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن هؤلاء في الحقيقة لم يقتدوا اقتداء كاملا واتباعا تاما، لكونهم ما تأملوا ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله من آخر عقده ومنتهى ما توصل إليه. والشيخ رحمه الله ذكر لأبي الحسن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة اعتزال، والمرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال وبين الاعتزال المحض والسنة المحضة، والمرحلة الثالثة الفيئة إلى عقد أهل السنة والجماعة. هناك من يناقش في هذه المراحل ويقول إنها ليست منضبطة، وعلى كل حال كانت منضبطة أو لم تكن منضبطة، فأبو الحسن لم يكن على قول واحد في مسألة الاعتقاد، هذا مما لا شك فيه، فقد كان في أول الأمر على طريق المعتزلة ثم فاء وترك هذا ورد عليه. هل رجع رجوعا تاما كاملا، أم أنه توقف في مسائل، أم أنه توصل يعني كان بين السنة والجماعة وبين المعتزلة في قضايا، كل هذا مما يقبل النقاش، لكن المقصود أن الاتباع التام هو في طلب الحق، فإن أبا الحسن الأشعري لم يترك الاعتزال إلى غيره إلا بحثا عن الحق وطلبا لما دل عليه الكتاب والسنة. فإذا كان رحمه الله قد مضى في طريق طلب الحق إلى طريق لم يصل فيه إلى الحق على وجه الكمال، إنما وصل إلى بعض الحق، فينبغي أن نقتدي به لا فيما وصل إنما فيما سلك، فالاقتداء في المسلك لا في القول والرأي. وهذا مما ينبغي أن تنبه إليه طلاب العلم، وفضلا عن العام أن يتنبه إليه عموم المسلمين، فضلا عن طلاب العلم الذين ينبغي أن يعتنوا في من يأخذون عنه بالمناهج والطرق لا بالأفراد والأقوال والمسائل، فإن هذا لا يفيد كثيرا، إنما الذي يفيد هو أن نأخذ عن أهل العلم طلبهم للحق وسلوكهم في سبيله وسعيهم في تحصيله، لا ما توصلوا إليه وانتهى إليه قولهم، فإنهم قد ينتهون إلى مرجوع أو ينتهون إلى بعض الحقيقة لا إلى كلها. فينبغي التأسي بالمسلك والمنهج والطريق لا بالنتيجة والمحصلة التي توصلوا إليها بالضرورة، لكونهم قد لا يوفقون إلى الصواب في الصواب الكامل التام فيما توصلوا إليه. نعم. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله طال فيما نقله عن شيخ الإسلام وغيره مما يتعلق بطريقة أبي الحسن الأشعري، ونقل أيضا عن ابن القيم وعن الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، ثم قال في نهاية المطاف: والأشعري وأبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره. قال رحمه الله: والأشعري وأبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. طيب، يقول رحمه الله: والأشعري وأبو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، هذا محصلة ما تقدم من نقول، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، لكن انتبه، إذا صرح بحصر قوله فيه، كان يقول قولي في كذا هو كذا وكذا، هذا طريق من الطرق التي يتبين بها قول الإنسان أخيرا، من السبل التي يتبين بها قول الإنسان أخيرا أن يقول رجعت عما كنت أقول به في كذا وكذا وقولي هو كذا وكذا. فهو إما أن يصرح بالرجوع، وإما أن يصرح بأن قوله كذا على وجه الحصر والتحديد. أما إذا قال قولا ثم قال غيره دون أن يصرح بالرجوع ودون أن يحصر قوله فيما قاله أخيرا، فإن هذا لا يعد رجوعا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه مسألة ينبغي التنبه إليها في أقوال العلماء، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه أو في غيرها من المسائل، أنه لا يقال فلان قال أخيرا كذا أو قوله كذا وهو الذي رجع إليه أو رجع عن كذا بناء على أنه قال قولا آخر غير القول الأول، إنما يكون رجوعا إما بحصر القول في المتأخر أو بتصريحه أنه رجع عن قوله السابق. ولذلك تجد مثلا عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أقوال في مسألة من المسائل أو في مسائل عديدة، تجد لهم أقوالا ثم لا تجد أيها هو المتأخر، وذلك أنه لم يقل قد رجعت عن قول السابق أو لا أقول في المسألة إلا بكذا وكذا على وجه الحصر. فهنا لا يمكن أن نقول قوله الأخير كذا، ما لم يكن هناك يعني نقلة يمكن أن يميز بها قوله المتقدم عن القول المتأخر كالشافعي في الجديد والقديم، الجديد ما كان في مصر والقديم ما كان في العراق والشام، هذه مرحلة زمنية فيها جديد وقديم. أما ما لم يصرح فيه بالرجوع وما لم يصرح فيه بالحصر فإنه لا يعد رجوعا، وهذه مسألة أصولية مهمة في التعامل مع أقوال أهل العلم. قال: وعلى هذا فتمام تقليد اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل السنة والجماعة، لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب على السؤال الثالث وهو أن التأويل طريق سلكه أئمة وعلماء من المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيقول رحمه الله في الجواب على هذا الإيراد، نعم، قال رحمه الله: الجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. إذن هذا الجواب الأول، أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. فالعبرة بما دل عليه الكتاب والسنة، لا بقول فلان وقول فلان، لكن ينبغي ألا يحملنا الغلو في تطبيق هذه القاعدة أن نهدر أقوال الأئمة، وأن لا نلتفت إلى ما كانوا عليه من تفسيرات وأفهام، لأن من الناس من يغلو في هذه القاعدة ويقول نحن رجال وهم رجال، فيدخل في ذلك برأيه وبنظره، مع كونه فاقد الأهلية في النظر في الأدلة، لا من حيث الأصول ولا من حيث اللغة ولا من حيث الدربة والملكة، فيأتي بالعجائب بناء على أنه قد انطلق من أصل وهو نحن رجال وهم رجال، وأن الحق لا يوزن بالرجال. لا، ليس بصحيح هذا، هذا غلو في التطبيق. هذا الكلام صحيح، لكن كل أمر يغلو الإنسان في تطبيقه وينزله على غير محله سيفضي به إلى نوع من الانحراف الذي يوقعه في ألوان من التخبطات والإشكالات. فهذه قاعدة سليمة، لكن ينبغي عدم الغلو في تطبيقها، لا سيما إذا كنا هذه سننظر إلى العقيدة من منظر أو من نظر ورؤية أنها ليست محصورة في قول فلان، إنما هي مأخوذة من مجموع أقوال أهل العلم في سلف الأمة، ولذلك العقائد لا تؤخذ على وجه الانفراد. لا يحكي أحد هذه عقيدتي على أنها لي وأنا الذي توصلت إليها، إنما يحكي ما نقله عن سلف الأمة وما كانوا عليه. فالعقائد ليست مسائل يجتهد فيها الإنسان بمفرده ليصل، لا سيما في الأصول والقواعد والأسس التي يبنى عليها العقد، هي ما يتلقى بالنقل، لا مما يتوصل إليه بالعقل. فينبغي أن يميز هذا الأمر، وأن يفرق بين مسلك الاعتداد بالنفس وإهدار أقوال الأئمة، وبين مسلك عدم ترك ما دلت عليه النصوص وكان عليه سلف الأمة لكون فلان من العلماء خالفه أو سلك مسلكا مختلفا فيه. نعم، قال رحمه الله: الثاني أننا إذا قابلنا الرجال على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. حكم أهل التأويل. هذا الوجه أنه إذا كنتم تزنون الحق بالرجال فينبغي أن يوزن الرجال بمن يقابلهم، فلا يسوغ القول مثلا أن الشاعرة فيهم فلان وفلان وفلان، وهذا دليل صحة قولهم وسلامة طريقهم، في حين تغيب من يقابل هؤلاء من الأئمة وأهل الفضل الذين لم يقولوا بهذا القول. فالاستدلال على الصحة بالرجال ليس بصحيح. فإذا كنتم ارتضيتم هذا المسلك وهو الاستدلال على صحة الأقوال بقائليها بالنظر إلى قائلها، فنقول انظروا إلى من قال بخلاف هذا، فهذا هؤلاء الأئمة الأربعة، هؤلاء التابعون، هؤلاء الصحابة، ليس منهم من قال بهذا القول، بل كلهم على خلاف هذا القول من إجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما أثبت الله لنفسه وإثبات الله لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأيهما أولى بالاتباع؟ هذا الجمع الكبير ممن لهم لسان صدق في الأمة وقبول وهم أصدق مقالا وأقوى وأرفع مقاما ممن بعدهم، أم هؤلاء الذين قويتم القول وصوبتموه بكونهم وافقوا فيه؟ الجواب لا شك أن النظر إلى المتقدمين ممن زكاهم الله تعالى وأثنى عليهم، والأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة من الأئمة الأربعة ومن كان في مرتبتهم ومنزلتهم، أولى بالاتباع من غيرهم. نعم. قال رحمه ثم الله. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين لا شريك قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتابه إلى آخر ما ذكر، لكن الجواب أن هذا لا يلزم منه صواب القول، لا يلزم منه صواب أقوالهم في كل ما قالوا. ولا ننكر أيضا لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه، يعني لا نتهم مقاصدهم في ما توصلوا من التهج، بل قد يكون لهم من القصد الحسن والنية الصالحة يشفع لهم عند رب العالمين، ولكن ذلك لا يلزم منه سلامة النتيجة، ولا يلزم منه صحة، ولا يلزم منه صحة الخاتمة والعقل. فينبغي التمييز بين الأقوال وقائلها، لا في الحكم عليهم ولا في تصويب ما قالوا. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. السؤال هذا له تتمة المفترض أن تكون، وهو: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم أو تعذرونهم؟ لكن شيخنا رحمه الله لم يقتصر، لم يذكره، لأن البحث في كلام المتكلمين هو في التكفير والتفسيق، لكن لا بد من ذكر العذر والاعتذار لكون ذلك مما يتم به المسلك في حق المخالف. ولذلك ذكر ذلك شيخنا رحمه الله في شرحه، فقال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قال: أو تعذرونهم، وهذا لا بد من إضافته. نعم. قلنا: قال رحمه الله: قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه، بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه. هذا الأصل أصل مهم ينبغي استصحابه، الأصل السلامة، الأصل البراءة. فالأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه، ولذلك من القواعد المحكمة في هذا الباب أن من ثبت إسلامه بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين، كما أنه من سلم سلامته من البدع، من ثبت سلامته من البدعة فلا ينقل عن هذه السلامة إلا بيقين. والأصل في المسلم عدم الكفر وعدم الفسق وعدم البدعة، وهذا أصل أصيل لا ينتقل عنه المؤمن في حكمه على أحد كائن من كان إلا ببينة وبرهان. ولذلك قال والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، يعني لا بالهوى والظن، إنما بما دل عليه الكتاب والسنة. قال ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، هذا رحمه وكذلك الله. تبديعه وكذلك في تبديعه، لأن في ذلك محظورين عظيمين. أول قال رحمه الله أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية إذا كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة. إذن هذه سوءة التعجل في التكفير والتبديع والتفسيق، أن ذلك يتضمن الافتراء على الله تعالى، والثاني الوقوع في نبز أخيه بما الوقوع فيما نبز به أخاه. وأيضا أن هذا من السباب والشتم، فإذا كان سباب المسلم فسوق ولعنه كقتله فكيف بتكفيره وهو أشد من اللعن، إن التكفير يترتب عليه من ثبوت الأحكام ما لا يترتب على اللعن. فالموضوع خطير وكبير، ينبغي للمؤمن أن يتروى وأن يتريث فيه. ومن استعجل في تفسيق أو في تبديع يوشك أن يتعجل في تكفير. كثير من الناس قد يكون عندهم احتياط في التكفير وهيبة منه، لكن ليس عنده هيبة في التبديع ولا عنده هيبة في التفسيق. وأنا أقول إن هذا المسلك سيفضي إلى تهدم هيبة التكفير، ومن هان عليه التفسيق والتبديع سيهون عليه التكفير كما ذكرنا في أول المجلس. فينبغي حفظ هذه الأمور وضبطها وعدم التساهل فيها لما يترتب عليها من البلايا والإشكالات الكبرى. فالذين يقعون في التكفير الآن ويتساهلون فيه ثق تماما أن لهذه النتيجة مقدمة، وهو التساهل في التفسير، التساهل في التبديع. لم يصلوا إلى التكفير وهو منتهى المطاف إلا بعد أن مروا بالمراحل. فينبغي أن لا نكون عونا لهم لا بتساهل في تفسيق ولا بتساهل في تبديع. حتى وإن كنا نحتاط في مسألة التكفير ينبغي أن لا نتساهل في المقدمتين الأوليين. فالطريق واحد وإن كانت النتيجة مختلفة، لكن المسلك الذي تصل به إلى التكفير هو المسلك الذي تصل به إلى التبديع، هو المسلك الذي تصل به إلى التفسير. فإذا كنت محتاطا معظما لأمر التبديع والتفسير فثق أنك لن تجرؤ على التكفير. لكن إذا تساهلت في هذين البابين فسيفضي الأمر إلى التساهل في الباب الأخير. نعم. قال رحمه الله وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر، ولا يغني فيه التقليد، لا يغني فيه التقليد، لأن المقلد ليس له أن يحكم على غيره. فينبغي أن يتروى الإنسان في الحكم. لا يكفي أنك والله تقول قرأت في كلام فلان أن ذلك كفر، كلام فلان هل هو إجماع؟ هل هو صواب؟ هذا يحتاج إلى تأمل ونظر. فالتكفير يحتاج إلى تريث، ونحن قد نتساهل في التكفير وفي ما يترتب على التكفير من الأحكام، لكن هذا المسلك خطير يا إخواني، وأؤكد على خطورته، لأن جزءا كبيرا من الإشكال الذي تعاني منه الأمة في جميع جهاتها هو قضية التكفير والتساهل في مقدماته، وكأن المسألة من أيسر ما يكون أن يصل الإنسان إلى النتيجة في تكفير شخص، وبعضهم يمتد الأمر إلى تكفير أمة أو جماعة أو تكفير دولة أو تكفير عموم المسلمين. فالمسألة خطيرة خطيرة خطيرة، إذا لم يقف عند الإنسان بقواعد محكمة زلت به القدم، لا سيما مع رواج الأقوال التي يسوق لها في مسألة التكفير، كذلك في مسألة التبديع، كذلك في مسألة التفسيق. فالتكفير والتفسيق والتبديع خطورته في كونك قد تقع في الحكم على أحد لا يستحق ما وصفته به، وكذلك قد يكون هناك إشكالية في أنك تنزع هذا الوصف عن من يستحقه. فالخطورة من جانبين، لكن الأخطر هو الحكم وإثباته. أما كونك ما تكفر من استحق التكفير فهذا أمر أسهل، وقد قال السلف ونقل ذلك عن علي بن أبي طالب: لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. فخطأك في عدم التكفير أسهل من خطأك في التكفير، فينبغي إحكام هذا الباب وضبطه وعدم التعجل فيه، لا في مسألة التفسيق ولا في مسألة التبديع ولا في مسألة التكفير. فالنظر الأول هو في دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول كفر، أو على أن هذا القول بدعة، أو على أن هذا القول فسق. هذا النظر الأول. النظر الثاني انطباق هذا الحكم. قال رحمه الله: الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتندفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن المواقف أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة مضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. طيب، إذن الشرط الثاني هو انطباق هذا الحكم، وهو تنزيل الأحكام على الأفراد، إدخال الأفراد في العمومات. هذا يحتاج إلى نظر في توافر الشروط وانتفاع الموانع. والمؤلف رحمه الله حتى يقرب الأمر ذكر مثالا للشروط وهو العلم، وهو أهم الشروط، فقال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته، واستدل لذلك بآيتين من كلام الله تعالى. وأما انتفاء الموانع فذكر مانعا من الموانع التي يمنع وجودها الحكم بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق على الفاعل، وهو الإكراه. فقال منها أن يكره، أن يكره على ذلك. وأيضا ذكر آخر وهو يشبه الإكراه في, في, في, في, في, في الأثر، وهو الإغلاق، أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول، في أن يصدر عنه ما هو كفر أو فسق أو بدعة من غير إرادة ولا قصد. والله تعالى رؤوف بعباده رحيم، لا يؤاخذهم إلا بما عقدت قلوبهم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا أمر لا بد من استحضار انتفاء الموانع وتوافر الشروط. وهذا النظر يا أخواني يحتاج إلى تأمل ومعرفة في حل الإنسان وتروي. وكثير ممن يحكم بكفر أو بفسق أو بدعة ينشأ عن أي شيء، ينشأ عن ظلم لوجود خصومة بينه وبين غيره، فتجد يخاصم غيره ثم يخالفه في مسألة فيحكم بأنه فاسق أو بأنه مبتدع أو بأنه كافر. ومعلوم أن الخصم لا يصلح أن يكون حكما لوجود الخصومة. فإذا كان لا يقبل منك أن تحكم في عود أراك لخصمك أو على خصمك، فكيف الحكم بالفسق وبالبدعة وبالكفر وهي أخطر وأكبر؟ فينبغي أن نخلص أنفسنا حال الحكم من الحكم على خصومنا الذين بيننا وبينهم خصومة قائمة. أما الخصومة مع الأقوال فهذا لا بأس به، كونك تقول هذا القول كفر، هذا القول بدعة، ومعك بينه برهان وتعتقد بأقوال أئمة، فذلك أمر سائغ. لكن يبقى مسألة النظر في الحكم على الفرد وتنزيل هذا الحكم على المعين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع وزوال الخصومة، وأن يكون إنسان غرضه وقصده من الحكم الله ورسوله، ليس له غرض في انتصار لنفس أو غلبة لجهة أو ما أشبه ذلك من المقاصد المعكرة. نعم. ثم نقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام قال وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد منه. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى لابن قاسم وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصم مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. إذا متى يكون كفرا؟ يكون الاجتهاد كفرا إذا خالف ما دل عليه الكتاب والسنة وكان مما يكفر الإنسان بعقده بعد تبين الحق والهدى له. ويكون فسقا إذا قصر في التوصل الحق مع إمكانه، أما إذا بلغ وسعه وطاقته وجهده في الوصول إلى الحق ولم يصل إليه فإن الله تعالى لا يؤاخذه، وما كان الله معذبه، وكما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فقد بذل السبب لتحصيل المطلوب ولم يصب فذاك معذور عند رب العالمين. نعم. وقال في صفحة 229 المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. هذا يتبين أن القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم أن البدعة التي يكفر بها المجتهد يفسق بها التابع ليست بصحيحة وليست قاعدة متفق عليها، بل قد تكون البدعة

كذلك النبيذ اختلف فيه السلف والفقهاء، أهل الرأي يرون إباحته وجمهور الفقهاء على أنه محرم، ولكن هذا لا لم يحمل القائلين بالتحريم أن يكفروا من قال بالإباحة لكونهم اختلفوا هل التحريم في عين ما كان من التمر والعنب أو في كل ما أسكر سواء كان من هذا أو من غيره. فينبغي النظر في هذه المسائل. فمثلا الآن من يكفرون الحكومات لوجود البنوك الربوية مثلا، هؤلاء يخطئون، لأنه ليس كل ما في البنوك الربوية محرما، فمن البنوك الربوية ما هو ليس بحرام، من المعاملات ما ليس بحرام. ثم إن الربا أصله الربا القائم الموجود قد اختلف فيه، فمنهم من أهل العلم من يرى أن الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه إنما هو الربا الاستغلالي للربا الانتاجي والاستثماري، وما أشبه ذلك من المسائل التي ينبغي تدعونا وينبغي لطالب العلم أن يتروى في الحكم على من قام بها هل هو كافر أو لا. أما من أتى وقال الربا حلال، الزنا حلال، الخمر حلال، فهذا لا شك أنه مخالف لكلام الله وكلام رسوله، وقد قال قولا كفريا يجب أن تقام عليه الحجة ويبين من كلام الله وكلام رسوله ما يتبع به السبيل ويتبين به الحق. لكن فرق بين من تكلم على وجه الإجمال وبين من تكلم في أفراد المسائل وصور المعاملات. نعم. قال فإن قال إلى أن قال فإن هؤلاء، قال رحمه الله إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى أو لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا اتباع الهدى، لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا التنبيه تنبيه مهم في آخر هذه الرسالة المباركة، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله وجوب التزام الكتاب والسنة والاستضاء بهما والعمل بما دل عليه، قال رحمه الله والناظر في مسالك الناس في هذا الباب باب الاعتقاد يرى العجب العجاب لشدة الاختلاف في الآراء والأقوال وتباينها وتنوعها تنوعا يعجب منه الإنسان، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الناس في آرائهم وأقوالهم وأفهامهم أشد منهم تفاوتا في ألوانهم وألسنتهم وأبشارهم. يعني أنت الآن انظر إلى ألسنة الناس، كم هي لغات العالم لا يحصيها إلا الله تعالى، كم هي طبقات ألوان الناس وتفاوتهم فيها لا يحصيها إلا الله تعالى، تفاوت الناس في آرائهم وأفهامهم وإدراكاتهم أعظم تفاوتا من أشكالهم وصورهم وألسنتهم. فهذا يوجب للإنسان أن لا يعجب بما معه. كثير ممن يهديه الله تعالى إلى الحق وإلى قول السلف قد يرى في نفسه من العلو على الخلق والارتفاع عليهم ما يذهب بركة هذه العقيدة التي من الله تعالى بها عليه. ولذلك ينبغي الإنسان دوام الافتقار إلى الله جل وعلا. يقول والناظر في مسالك الناس، في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه جل وعلا وتضرع بين يديه ألا يضل قلبه بعد أن هداه. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. وهذا يعني أنه ينبغي لك أن تحرص على دوام الافتقار الله تعالى أن يثبتك على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الممدود بالوحي من السماء يقول في قيام ليله وصلاته في افتتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الممدود بالوحي من السماء يستمد الهداية ويتضرع إلى الله تعالى بعظيم الاختلاف اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ينبغي نحن أن نكون أعظم افتقارا وأشد سؤالا وإلحاحا على الله تعالى في الهداية إلى الصواب وإلى الطريق المستقيم. ولا يغني الإنسان أن يكون على الحق وهو معجب به، الإعجاب بالحق قد يذهب بركته، كما أن الإعجاب بالعمل يحبطه كذلك الإعجاب بالقول قد يحبط هذا القول ويذهب بركته. فينبغي الإنسان دوام الافتقار إلى الله تعالى، دوام السؤال والملاحظة إلى عظيم المنة، كما قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهي منة من رب العالمين أن يهديك إلى الصراط المستقيم وإلى العقد الصحيح، فالزم واعذر الناس في مخالفته ما استطعت إلى العذر سبيلا، واحرص على استنقاذهم من الضلال لا الحكم عليهم، لأن بعض الناس إذا اهتدى إلى الحق صارت مهمته الحكم على الناس، هذا مبتدع، هذا كافر، هذا فاسق، هذا ضال، هذا منحرف، هذا كذا، هذا كذا، ويبقى همه وشغله في الحكم على خلق الله تعالى، في حين أن الوظيفة التي ينبغي أن يشتغل بها لا الحكم عليهم إنما الدعوة لهم والهداية لهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، وهكذا كان السلف يشتغلون، وهكذا كان الأئمة يعملون. ينبغي أن يكون المؤمن على هذا الطريق في الدعوة إلى الحق وهداية الخلق. وأعظم ما يميز أهل السنة والجماعة، أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم أنهم يعظمون الحق ويرحمون الخلق. لا يكفي أن تعظم الحق وتغفل عن الجانب الآخر في مسلك أهل السنة والجماعة، فعنواننا الأكبر أننا نعظم الحق وكذلك نضيف إلى هذا رحمة الخلق. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة لأهل الإيمان أو لمن اتبعك، إنما هي رحمة عامة للعالمين كلهم، رحمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتأسى بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من عظيم التبجيل والتعظيم للحق والهدى، ومع ذلك عظيم الرحمة للخلق والشفقة عليهم والسعي في استنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قال رحمه الله ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجاب له مع إحسان الظن بالله تعالى. قال بعد ذلك فنسأل الله تعالى، قال رحمه الله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، آمين، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، آمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، آمين، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى الصراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1404 بقلم مؤلف الفقير الله محمد الصالح العظيم رحمه الله تعالى. رحمه الله وأعلى درجته في المهديين وغفر له ولسائر سلف الأمة الصالحين. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأوصي إخواني بمراجعة هذا السفر المبارك وهذا الكتاب النافع، وأن يكون لهذا الكتاب من العناية والمراجعة ما يستحقه لكونه الخلاصة والزبدة فيما يتعلق بقواعد أسماء الله تعالى وصفاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد مررنا عليه كما شاهدتم على شيء من العجل حتى نتمكن من المرور عليه واستيعاب ما فيه من المسائل إلماحا وإشارة، وإلا فمقام التفصيل والبيان يحتاج إلى أكثر من هذا المقال. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولشيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله المغفرة والرحمة والعلو في درجات الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وشكر سعيكم، ذكرتم في أول الدرس أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رجع عن بعض الأمور في الكتاب وأعدتم أنكم ستبينونها. صحيح، فيما يتعلق بمسألة يد الله فوق أيديهم في المثال الرابع عشر، في المثال الرابع عشر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وفيه قول الشيخ رحمه الله في الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر، أن ذلك ظاهر اللفظ. هذا الامتناع الذي ذكره الشيخ رحمه الله قد رجع عنه، فقد ذكر في الواسطية أن المراد باليد هنا في الآية يد الله فوق أيديهم المراد باليد يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في شرح الواسطية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله لما أورد عليه يعني هذا الإيراد قال: وقد ذكرنا في شرح الواسطية، هذا من كلام شيخنا رحمه الله، وقد ذكرنا في شرح الواسطية أن المراد باليد هنا يعني في قوله يد الله فوق أيديهم يد النبي، يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هنا الشيخ يقول هذا الكلام هنا يناقض ذلك. لا شك أن ما ذكرناه محتمل، يعني ما ذكره في الواسطية معنى محتمل من أن المراد بالآية يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: لا شك أن ما ذكرناه في الواسطية محتمل، لكن ما ذكرناه هنا من معنى الآية أقرب لظاهر الآية، فنقول نحن مترددين في معنى الآية بين معنيين، وما ها هنا من أن المراد باليد هنا ليس المراد باليد هنا يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما ها هنا أقرب لظاهر النص واللفظ، وعلى القول بأنه أي المراد بالآية يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الإضافة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قائم مقام الله تعالى. هذا مما حصل فيه هذا التنبيه، وقد يكون تراجع أو غير تراجع، المراد أنه تراجع عن قوله ولا يمكن لأحد أن يفهم، لا يمكن لأحد. قال الشيخ رحمه الله: لا شك أن ما ذكرناه محتمل، يعني من أن الآية تحتمل معنى آخر. هذا من المواطن. هناك تعليقات توضيحات لنوع من الإشكالات، مثلا في قوله رحمه نبهنا عليه في درس اليوم، وهو في السؤال الذي أورده الشيخ رحمه الله في قوله: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قال رحمه الله: أو تعذرونهم في الشرح. قال: ولم نذكره في السؤال. وهذا يعني تعقيب مهم، لأنه لا تكمل القسمة في حق المخالف إلا بهذا القسم وهو العذر. ولذلك في نقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله أن أن أن من المخالفين ما قد لا يكون كفرا ولا فسقا. يعني يقول رحمه الله إذا علم أنها إذا أنه قد قامت عليه الحجة التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا وإني نعم يقول وإني نعم وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا. هذا في آخر المقال. هذا يدل على أن هناك ما ليس بكفر ولا بفسق، إذن هو المعذور الذي لا يوصف بالكفر ولا الفسق وهو على خطأ فهو معذور. فهذه مما جرى عليه مما جرى تنبيه الشيخ رحمه الله إليه. وأيضا هناك أمور أخرى يعني تحتاج إلى تتبع. هذان مثالان لما قد ذكرناه من تنبيهات الشيخ أو تراجعه في هذه الرسالة المباركة أثناء شرحه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول يا شيخ أنتم تنهون الناس عن التكفير ثم تحكمون بالكفر على من يستغيث بالأموات ويدعونهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون إلى غير ذلك من عبادات وهم يعيشون بين المسلمين، فكيف ذلك حفظكم الله؟ أولا من أين لك أننا نحكم على من قال ذلك بأنه كافر؟ الحكم على القول لا يلزم الحكم على القائل. فإذا قلنا من قال من دعا غير الله تعالى فهو كافر، هذا حكم على المقالة. وإذا أردت الأدلة على هذا فالأدلة معروفة، ولا تدعو مع الله أحدا، والمسجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، والأدلة في هذا ظاهر وبين. ولا أظن أن أحدا يناقش في كفر سؤال غير الله تعالى، وهذا محل إجماع لا خلاف بين العلماء في أن من دعا غير الله تعالى فإنه كافر، فإنه كفر. لكن يبقى حتى لو قالوا فإنه كافر يبقى الحكم على من قام به ذلك، هل يكون كافرا أو لا؟ الجواب لا يلزم كفره على الصحيح، لا يلزم أن نكفر من قال من دعا غير الله تعالى، لأن مسألة العذر بالجهل الصواب أنه لا فرق فيها بين مسائل الأصول وبين مسائل الفروع، ولا فرق فيها بين مسائل التوحيد ومسائل العمل، بل الجميع يعذر فيه بالجهل. ودليل ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله وما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله من عدم التفريق بين المسائل العلمية والقولية وبين المسائل العملية في كون المخالف قد يعذر لعدم علمه، لعدم قيام الحجة، أو لوجود لانتفاء شرط، أو لوجود مانع. فينبغي الترشيد في هذا الأمر. هناك من يقول لا عذر في مسائل التوحيد، هذا صحيح، لكن هذا قد أصل أصلا وقعد قاعدة بنى عليها قوله فيناقش في أصله وقاعدته. لكن من حيث الأصل نعذر كل من لم تقم عليه حجة مهما كان كفره ما دام الإسلام ثابتا في الأصل. وهذا ينبغي أن يفهم حتى لا يوقعنا في إشكال. طيب لماذا لا نعذر من ليس بمسلم في اجتهاده إذا لم يتوصل الإسلام كاليهود والنصارى؟ الخلاف في دائرة الإسلام، من ثبت إسلامه بيقين بقبوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم خالف في شيء من فروع في شيء من تفاصيل الدين في الأصول أو في الفروع، فإنه يعذر إذا كان قد فات شرط أو انتفى مانع. أما ما يتعلق بالمخالف للديانة من الأصل أصلا هذا لا نحتاج أن نناقش حاله لأنه لم يثبت الإسلام في حقه، فعدم وصوله للإسلام هذا أمره إلى الله تعالى. لكن نحن نحكم بأنه ليس بمسلم، بأنه كافر، وهو لا يدعي الإسلام حتى نقول إنه مسلم. لكن الكلام في أهل القبلة على اختلاف طوائفهم وتنوع طرائقهم، هؤلاء لا يحكم بكفر معين مهما كانت نسبته إلى أي قول كانت ينتسب حتى تقام عليه الحجة التي يكفر صاحبها. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز القول أن الله تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا القول نسب إلى ابن القيم الجوزية، أن الله تأدب مع محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب الأخبار، والأخبار بابه أوسع من الأسماء والصفات، الخبر أوسع. ولعل المراد بالتأدب التلطف، وليس المقصود أن خلافه خلاف أن خلاف هذا القول خلاف الأدب، فالله تعالى منزه عن النقص جل وعلا، لكنه تلطف في الخطاب، فلعل مراده بالتأدب التلطف في الخطاب. أسأل الله إليكم العلم. نختم بهذا السؤال، يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله: إني أحبك في الله. السؤال: كيف سلكتم العلم الشرعي، وكيف بدأتم فيه، وكيف كان طريقكم وتوزيع أوقاتكم، وما هي العلوم التي بدأتم بها، ونريد منكم نصيحة جزاكم الله خيرا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين به الدعين إليه. العلم يا أخواني يعني هو في الحقيقة منا من الله تعالى، ينبغي لنا أن نحرص على الاستكثار منها، والإنسان ما دام في هذا الطريق فهو سائر في أشرف السبل وأعظم الطرق، وينبغي له ألا يظن أنه سيصل إلى يوم يقف فيه عن التعلم. بل الإمام أحمد رحمه الله كان يقال له: إلى متى يا أبا عبد الله وأنت مع هذه المحابر؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يديم طلب العلم وأن يجتهد في تحصيله. العلوم يا أخواني منن من رب العالمين، يقول ابن القيم وتلك في نقله ليس من إنشائه: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. وهذا يلخص لنا الطريق الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى السبيل، لا إلى أفراد أعمال الناس، لأن أعمال الناس قد يكون هناك توفرت للإنسان فرصة أو تخلفت في حقه فرصة. المقصود أن المسلك الذي ينبغي أن نجتهد في تحصيل العلوم من خلاله هو أن نستصحب النية الصالحة، والنية الصالحة تتلخص في قصد الله تعالى بالعمل، وأن يكون الإنسان مراده تحصيل هذا، مراده أن يرفع الجهل عن نفسه، لا أن يتزيد بالعلم ويرتفع ويعلو به المقام وتستقبله المجالس وتبش له الوجوه ويقصده الناس، هذا لا يكون منه على بال. هذه نتيجة ستأتي قصدتها أو لم تقصدها، لكن المشكلة أنك إذا قصدتها من أول الطريق لن تحصلها، لأنه من طلب العلم ليذكر فلن يذكر، ومن طلب العلم لله يأبى الله تعالى إلا أن يرفع من طلب العلم له، كما قال ابن عمر رضي الله، كما قال عمر فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن الكتاب سبب للرفع وسبب للخفض، ليس على كل حال يكون سببا للرفع، لكنه يرفع من صدق مع الله تعالى بحسن القصد، وكان قصده حفظ الشريعة، حفظ هذا الدين، تبليغ هذا الدين بعلمه وعمله في نفسه ما استطاع، وفي تبليغه لهذا الدين الناس ما استطاع. هذا مقصد مهم وله أثر بالغ في إدراك العلوم. الأمر الثاني أن هذا الطريق لا يمكن أن يحصل بالهوينة، بل لابد فيه من الكد والجهد والجهد، ومن أتعب جسده في العلم حصل من العلوم ما يبلغ به منزلة يرفعه الله تعالى بها في الخلق في الدنيا وفي الآخرة. لكن اعلم أن العلم لا يمكن أن يوهب فضول الأوقات ولا هامش الاهتمامات، بل لابد أن يكون في الصلب، وأن يكون نصب عينيك في قيامك وقعودك في ذهابك ومجيئك. هذا أمر مهم، وكل من جعل نصب عينيه هدفا وجمع همه لتحصيل هذا الهدف فإنه لا بد أن يفلح بإذن الله تعالى. لكن هناك شرط ثالث بعد هذين الأمرين، هو أن يسلك الطريق الموصل. يعني من الناس من يكون عنده إخلاص، ومن يكون عنده اجتماع هم وتوفير ذهن على تحصيل العلم، لكنه يشكل عليه أنه ما يسلك الطريق الموصل إلى الغاية. مثل الذي يريد أن يذهب إلى مكة ويسلك طريق الرياض، هل سيصل إلى مكة؟ الجواب لا، نيته صالحة، يريد العمرة ما يخالف، وأيضا يكد جهده ويواصل السير ليلا ونهارا، لكن وين الطريق؟ يوصل أو لا يوصل؟ الطريق لا يوصل إلى الغاية والمقصود، فلن يصل مهما كان مخلصا ومهما كان مجتهدا لن يصل. فلذلك لابد من النظر في الطريق الموصل إلى الغاية. ثلاثة أمور مهمة لطالب العلم: أن يحسن القصد، وأن يكون العلم همه الذي يصاحبه في أحواله كلها، والثالث أن يسلك الطريق الموصل إلى غرضه، وذلك بالاستفادة من مناهج العلماء ومناهج من سلك في طريق العلم وتحصيله، لأن من الناس من يعني يضيع البوصلة فلا يصل إلى طريق ولا يصل إلى نتيجة، فتجده يوما في دراسة حديث، ويوما في دراسة فقه، ويوما في دراسة عقيدة، ويوما في دراسة لغة، ويوما يسلك سلك طريق هؤلاء، ويوم ثم تضيع عليه الأيام وتنتهي عليه، قد يصاب بالملل. يعني الذي يمشي ويمشي ويمشي في طريق ويجتهد ويخلص لكن ما يدرك نتيجة، يمل ولا ما يمل؟ الإنسان مجبول على الملل، لكنه إذا سار في الطريق الصواب وقرأ في طريق المكة بقي 100 كيلو يتشجع أنه يواصل أو ما يتشجع، تشجع لأنه سائر في الطريق إلى الغاية التي يريد. فلذلك يا أخواني أنصحكم باستحضار هذه الأمور الثلاثة لتحصيل العلم. نحن من الله تعالى علينا بالدراسة على جملة من العلماء والمشايخ، من أبرزهم وأنفعهم في طريق التحصيل شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله، فدرسنا عليه في الفقه والحديث والتفسير واللغة وسائر الفنون، وكان رحمه الله معلما مربيا، حتى أنه مرة من المرات قال لي وش أنت مسوي في النحو في ألفية بن مالك؟ قلت يا شيخ أنا الآن أمضيت كذا وكذا وكذا، ترى أني أكمل ولا يفيد أن أكمل في الألفية؟ قال سبحان الله لا بد تكمل الألفية. فكان رحمه الله قريبا من طلابه، يوجه ويتابع هذا وينظر في حال هذا، فكان رحمة من الله تعالى، رحمنا الله تعالى بها، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. كما أنه إلى آخر لحظة كان يوصي بالتحصيل وطلب العلم وببذل العلم، حتى أنه في أول يوم دخل المستشفى رحمه الله 16/8/1421 وهو أنا ما يغيب عني هذا المشهد، سأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، وهو على السرير كان يوصي ويقول يا خالد عليك بالعلم، عليك بطلاب العلم، احرص أنت وزملائك الذين كان الشيخ يوكل وقد نوبهم في التدريس، احرصوا على الطلبة. هذه الوصية والرجل يعني في حال يعني الله أعلم يعني بها من العناء والتعب والمشقة، ثم إنه يعني من شدة حرصه، وهذه أقولها لأنها نموذج لبذل العالم. لما حصل في رمضان عام 21 حصل للشيخ رحمه الله شيء من التعب، حصل معه نزيف احتاج إلى إجراء عملية لإيقاف هذا النزيف، فقالوا تدخل العملية لإيقاف النزيف، والعملية كان فيها نوع من الخطورة. الشيخ قال لا ما أدخل حتى تأتوني بالورقة، اللي هو طلب كتابة ورقة رتب فيها رحمه الله الدروس ورتب فيها وضع السكن طلابه وما أشبه ذلك، الورقة موجودة وفيها استخلفت فلان في التدريس بكذا واستخلفت فلان في التدريس بكذا واستخلفت فلان بالتدريس بكذا. يخبروني أنا ما عرفت عن هذا إلا من ابن عبد الرحمن، يقول لي أنه أبى أن يدخل العملية حتى أتينا له بهذه الورقة ووقع عليها حتى تكون يعني ضمانة لاستمرار المشروع الذي بدأه رحمه الله. والذي ينظر إلى التوقيع يرى توقيع الشيخ بصورة ما هي معهودة، لأنه كان قد أنهكه وأضنه التعب. فنعمة من الله تعالى أن يسر للطالب عالم يجلس له ويبلغه العلم ويراعيه ويتابعه وينشط. ولذلك يا أخواني أقول إلزموا من يفتح الله تعالى عليكم من أهل العلم من التلقي عليه، الذي يعطيك وقته ويعطيك جهده ويعطيك ثمرة علمه فاحرص عليه، ولو كان هناك من هو أعلى منه، لأنه بعض الحين نحن نطلب الأعلى ونطلب المرتبة العليا في التحصيل وعلو السند فيفوتنا ذاك ولا نحصل ممن هو أدنى. فأنا أقول يا أخواني كل من أفادكم علما احرصوا على الأخذ عنه، ولا تحقروا أحدا في العلم، والله لن ينال العلم من يرى الناس بدون وأن هذا تحت وهذا فوق وهذا يبدأ يصنف الناس. كل من أفادك ولو في هامش الفائدة احرص على الأخذ عنه واحفظ الجميل له، لأن من بركة العلم ومما يأتي لأصحاب الجميل. وقد ذكر الشافعي ذلك من الوفاء حفظ مقام من علمني لفظة ومن كان بيني وبينه ودادة لحظة، فكيف بمن علمك ألفاظ وعلمك كتب وعلمك علوم؟ لا شك له من الحق لو أن تدعو له في وهو ما يدري عنك في غيابات الليل وفي أوقات الإجابة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، واعذرونا أطلنا عليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.